بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يشن الافتراش والإيقاع بين السجدتين. بس أخوي تفسير جاء افتراش وإيقاع شيء لا بين هذه السجدة جارب زين خالي صوهش تفرمه، ثم يرفع رأسه مكبرا عشان كلا السجدة أبوي سريها الله بريتو للسجدة كذا، ولو كات ذا كسر الله بري علي الله أكبر يعني أو لحظة كبريوي أتبدان شيء، وهذا واجب أمش واجبة لو كات ذا. ويرفع يديه أحيانا هند يجاد سيبر زكاته خالي صودا، ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو الركن. فعشان داني شيء لبن هذا السجدة جاء بأرامي حتى أمو أن دا مكان إلى شجرة وشين خوي وتأتى بحركة أمينته. أما إيش ركنه بلو بين دا بني شيء لبن هذا السجدة جاء. ثم أنجله ويفرش رجله اليسرى قاسي شفي رائخات فرش رائخة، فيقعد عليها لسري داني شيء. هذا واجب أما إيش واجب يك؟ وينصب رجله اليمنى بلام في راسي أتقين لزوي نوكي بنجكاني نوكي بنجكان أتقين لزوي نيوت أبو أن واجبي نيوت ونيدا وتفعل. ويستقبل بأصابعها القبلة بنجكاني روي بنجكاني في راسي روي كيلتي لقبلة واتبنشي ودايني تا وصلت امر ذو كنما قال. ويجوز الايقاع احيانا عند جاب دروس ايقاع ايقاع شيء، وهو ان ينتصب على عقبيه وصدور قدميه لسر عند جار هد ناوي هد كرة صدور صدور هد ناوي سي بني بي كرة هد بي كي لسر او يدا بني شت علي بي اول تعند جار اوه وقت ريش دو بيكت دي دي دي دي دي اها امي امي نكي اما اوي نكي ونا لسر هد بان هد دو بيداني شي اوه امي نكي اما اوي تريشان دروستا علي بي چكلا بلوغ المرامة هات وابزام چوار بو پینس شو بو باس ما کروز من لنين الاوطار اي هنه اگر با بيتان بيه جا امي شيخ اوي انا ها وتي چي اكات أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه بمشي وازا أوش دو شوية يا لسر وداني شي يا هدو بي أوا ليكات نعم يا هدو بي أتشقين أوان لسر داني شي يا بمشي وازا هدو كي سيني بي أكالتي ويقول في هذه الجلسة ألم دانشني بين هدو سوزدك دا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. وإن شاء قال أقر ويستلي بأم دعيانا كي لبري أوا ربي اغفر لي ربي اغفر لي. بس شيخ والله أعلم فصلات عليه أم دعايا واجبة لبين دو السجدة كذا الدعايا به لبين هدو السجدة بس والله أعلم سنة نعم بوشي وازكا هاتوا والله اعلم لا هنده اتوا سن لفظه کی پاشو پیشا بس ابي يكي كام بلي نبي بهوسي خود پاشو پیشي کي جبر پركنوي او يناني كهتا او كم ترخم يشتانه ولي تفسير ما كرت ونيا عافني ارحمني ربي اغفر لي او دياله وارحمني شر انسان ونيا واجبرني جبر واتا واجبر كسري على عندي شنو او بيويستو كم ترخمي وشتاني هما بوم بروكه اترهل بيويستو كم ترخمي كبير وارفعني او بلو فايد برزوقه عافيني معافات اويك اخوي جورب بتفارز يا لتي لتاوان ولا نخوشي ولا مشتانه همي خالص وحفظه. ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته أم جلسة دانشني بيني هدو سجدك دريج بكاتو بأوي تقريبا وكو سجدك اليابيت هو النب من يتوا السجدة الثانية سجدي دوام ثم يكبر وجوبا فعشان إنجا واجب لسري دوبار الله أكبر بكات بچه توب والسجدة ويرفع يديه مع هذا التكبير احيانا لقال ام الله اكبر اجده هندي جار دسي برزكاته الله اكبريك شن بسجده دوام ويسجد السجدة الثانية سجده دوام اباد وهي ركن ايضا ام سجده ركن نجي تيبا طالب يتوا اقرنيك ويصنع فيها ما صنع في الاولى لكن دا تشتك للسجدة كدا لو اني وشوان وارد ودس وارد واجن وارد وبيت نايزا يوبانجاكاني بير روك اللقب لو همو اواني تيدا انجام داتوا إن جادت سر جلسة الاستراحة استراحة أو جلسة استراحة واتا دانش نجي استراحتك كمية داية فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية السجدة يومك سري برزة وكر وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كويسي هلسي توبور ركعتي دوام كبر وجوبا الله أكبر كاكر السجدة على سيدة الله أكبر ألان تشيكا ويرفع يديه أحيانا عند جارش دسي برزة كاتوا بس ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. بين شوي هسيت وبركاتي دوام دابنيش إلى سر بي تشبي وكوشي وزدانشني يكم جا ونيا في راسية شقينة لسر بي تشبي دابنيشيت هنديك ويها مو أن دامكان إلى شبقرت وسر خوي إن جاء هل بسيت وبوشي فرمي بركاتي دوام الله أكبر الله أكبر كان همو الله أكبر لقد يكم حركة دعية كاتو يسر برزوك الله أكبر إن جاء الله سيتوا يعني الله أكبر كأكي فأكس دربر إن جاء دائن إن جاء الله سيتوا الله أكبر دانشا إن جاء الله سيت والله يتر خلق أبي أبو خوي نيوزي خوي راسوك أما خوي أبو شوازا أما أقر راسو خوي جهال سيتوا دروسا علي بوي خلافی که دارم بابت آیا او دانش نه دروسی هند یا کنن هد دروس نیه ایلا بوی که مگر عذر که بیا کل کسی پیره کسی نقصانه نخوشه ناتوان راسه و خو حال سیتا او که دانشه اینجا حال سیتا لبایی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام او که عایشه لیه جرت و کاتی که چوه تمنوا اینجا چیه کرد دانشت اینجا حال سیتا اعتماد کرد سر دستگانی برامو کاتی که گنج بور راسه و خو با اجنو حال سیتا که الله سیدو دست خدا سر اجنوی حالا سیه تو کوی که هر مکسیه گنج بیز و توانیه بازی که نخواست بیه پیر بیه استی که ون نتوانیه با اجنو حالا سیه تو با چیه دست نات سر زوی اینجا حالا سیه تو یا اینکه قلاو بیه اینجا فرمیه الركعه الثانيه ركعتي دوام ثم ينهض معتمدا على الارض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن الى الركعه الثانيه وهي الركن فاشان هل اسيتو خوي اداب سرچي دا معتمدا على الارض خوي اداب سر زويدا بهر دودسي بلان بنوقاوي هر دودسي بنوقينت پنجكاني وكچون كسي كهوير بشيليا العاجن وكهوير الشريعة هذا سينقين اوها هوير الشريعة قلبم شوازا دسي وهل ستوبر ركعتي دوم هل سانوش ام شوازا هل سانوش بركعتي دوم طبعا ركعتي دوم چيا ركنة بس ام هل سانوش اتبا هين وتما خلافي تدا عندك لن راسو خوب اجنو على سيتو الا مقا عزر كابيا جا هندك لن نأب دس اوشي كالب دس دو شوية هندك لن ابيد دسكان بنوقيني هندك لن بناو لبيش دروستا و اوي كناو لبيت بو لبرو اگر متابعي حديثة قالك كوصفي پیغمبر اخواك صلى الله عليه وسلم هلا سايو بوركا دولم كان يعجنو اهو كوشون هوير بشي لب هوير اوي لزمان عربي دا اتوسي قاموس كالي افراد بدو شوازي شلي هاي اوه شليت كما زور بيتي دسكان نقيني هاي بناو لفاي شليت او شوازي شلي كواتا مادم او كلمية بو تفسير كدني اعتماد كان سر لغوانيا للغة ده هدو شوازك هاتو اعتماد كردن سر هدو كين لا مانع اگر هاتشي كان بوتري والله اعلم باتشي كان هل سيتوا اگر عزري هبي بس عزري نبي يا بهردو دز يا بهي چي المسلو شو يك دزنا هاتو على ويصنع فيها ما صنع في الأولى لركعتي كم دوم كم دا شيء كله دوم جدا أواك إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح تناش تجتها دعاء دس في كذا نيجي كذا ناخن للركعتي دوم ويجعلها أقصر من الركعة الأولى كرتيا كاتول الركعتي يكم جاء الجلوس للتشهد دانشتنبو تحيات خندن فرمي فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب كاتي اللي بويل الركعات يدوم دان نشيبو تحيات خندن تحياتي يكمش واجبة ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين وشون دانشيد مفترش واتب لسر بيشبي بيشبي راخات لسر دانشيو بي راسي شقني للزويدة وكوشون لو بيش رابرد لبين هر دو سجد كده لكن لا يجوز الإيقاع هنا يقع لرد رسمي دانشيد وجور دانشتني كوا لسمتي بنات سر هر دو بيه بوشي وكو دانشتني كبيش سباسما وبس تنابو بين هر دو سجد كده بو تحيات بو شوازنية فرمي ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى دس الراس لسراني ولسر راني أجنوي تشبي الراس دانا دس الراس ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه ولا يبعده عنه أم مرفقات أن يشككت لكو داني لبلوغ المرام بالتعبير وطمان لحديثة قالتي نابي أودولي بخيطة والأخوات أبي بياني تولايتي رق رانت يعني تو رق رانت دايني نك أودولي بخيطة بعلى فشكيطة والأخواتي تحيات دا أبي راستي كيتوا بلا بيتواني الركوع للركوعات كردوا كميوانيا بس ليرد أنا أياني تو الراس رانت دايني جاء فرميه ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى بماشي ودسي تشبشي أكاته ولا سراني وأجنوي تبي داي أنا ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده جائزني داني شو خويب دا بسر دسي دا دسي دانا ويلا زوي دا خويب دا دسي خصوصا اليسرى وطيبتي دسي تشبهي خويب دا سر دسي تشبه اگر عزريكي نبي نابت جاذين سب تحريك الأصبع والنظر إليه فانجا جلان دنو سيكر دني هذه تحيات دا فرميه ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها همو فانجا كان دستي الراسي نقينيت ويضع إبهامه على أصبح الوسطى تارة وتارة يحلق بهما حلقة هند يجار إبهاما فانجا كليا لك اواد نكره بس پنجه شايت ما نكرده توا ام پنجه يد لسر پنجه نوراس داني پنجه کلت هنده جار يحلق وكا اكاتا حلقه اك او اخر وكو چون پنج وانيا هنده جار بو شوازي لكا هنده جار بم شوازي لكات هر دوكي دروستا ويشير بإصبعه السبابة الى القبلة بپنجه شايت ماني اشارتك بو كيو بو قبلة ألم عبارة ده عبارة كردي خو من جوان ترى لو إيوان أوان بن سبابي في ألان شو كان هالرشوة جنودان وشد دائما هو بنجاي بس خو من بنجاي شهادة ماني في ألان هو خو من جوان ترى ونيا ها أوين في أجين بس دوسا ومزا أيه كمان أسبيا كوجة أما ونيا بنجا كلاكيا بس ويشير جاء فرمي ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة بو بنجا شايتماني إشارتك بو قبلة ويرمي ببصره إليها شاي رويتيكا واتبا شاو سيريكات سيو بنجيكا ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخر بنجيش أجولينت لأول تحياته وتا آخرش دعاي بيكات واتا يدعو بها تشهدك خوي دعايا تحيات دعايا جاءت آخر كي بنجا جولانات من أول التشهد إلى آخره بنجا جولاندن بنجا جولاندنش أولا لجي خوي بمشي وازا بجولانك برزو نزمي شكا أما كوايسة خلقه كاب بنجا دالبان راني وبرزي كاتو أما جولاندني بينارا أما نزم كردن وبرز كردن ويا ران جولاندن أولا لجي خوي بجولانات بمشي وازا فرميه ولا يشير بإصبعه بإصبع يده اليسرى نابع بانجي دسي تشبشد إشارتك بقبلة بهمان شوكين دس راس بيه بس بدس راس بيه ويفعل هذا كله في كل التشهد أم إشيكا بانجد بس بانجا كانت أنوقينيتو بانجي راس إشارتك بوهين لهم تحياتك الدهة آخر وأبيت واتا أمنيتو كابرها يسيجار وانيا إيكات 3050 جوليان يا يك جار اي جوليان يرحمك الله نخير حتى كو سلامه ديته هر جوليان تا تحيات به اول التحيات او باخر دعاء كانش فما شو شو دعاء كذا التحيات تحيات جد دعاء تحيانيه بس تحياتك ايش دعايه دعاء تربك دعاء تربك هل دعائك دجا دوباره كروا دعاء شان دوباره بكرتو او انده زياتر خوي غير الله مداتو نباتوي جار رب يغفر لي بو افرير حمنيش كوي دجا بلا رب يغفر لي باشره شو دعاء شان دوباره بكرتو او انده زياتر خوي غير الله مداتو باشا بابي نصر صيغة التشهد شونية ما يقدر ستر مني صيغة التشهد شونتي تحيات خندن والدعاء بعده دعاء خندن لدعاء تحيات فرمي والتشهد واجب والتحيات خندن واجبة إذا نسيه سجد سجدتي السهو أجر لبيرتو تحياتي يكم دوست جدي سهوي بابي لدعاء ده ويقرأه سرا بلا ما ببدني نزم بيخوانيت وصيغته شوازي تحياتك التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته جاء كلمة السلام على النبي أمام مشروع على دعاء مردني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أما شاتورة تشهد ابن مسعود وعائشة وابن عبد الله كري زبير وعبد الله كري عباس رزاي إخوة لأمويا بيت بل كتاب فصلات جاء وتفصيلي شيخ باسي أمي كبدا كأو صحابان لأن كاتب بيغمبر إخوة لنوم عن بوسنا وسلم السلام عليك أيها النبي لبري خطابه وموجود ولم كاتك وفاتك لنوم أنا نما وطمان السلام على النبي ردا على القبورين من رد يسق قبر فرستقاني كالن في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نمر دو زين دو والصحابة كان من كاتك وفاتك رمان السلام على النبي بصيغي غائبها أويشان أحوطره وباشتره إنسان بيكات أقر أويتري شكر لا مانع على بريه عند الصحابة لسر أو يترن عند الصحابة كان يوم في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام يوم أوافير كردو هر أو شيء كين والحاصل بلام أميان أو لا ترى بتعبتي لم رزقاري كشرك جل جل زورة جاء فرمي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أم كلمة زور جرين جل تحيات ده يا عمري قال عليه الصلاه والسلام فرمي اگر امتا انود سلام تنكر لهم عبد كي صالح لارض واسمان كان ده عند ملائكه كانش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اذا كان صيغه وشوازه كتري شي هيا الصلاه الدرجه شيخ باسي كدوا ان جاء ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ام الصلاه ده لست يا غنبر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كلمه في العالمين تدانيه اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وإن شئت الاختصار فقلت أجر حسك كرتي بكتوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إلي فيدعو الله به تعشان أو دعاني كان السنة دعات وباشتر وإنسان بو دعانا دعاء بكات حبو أخوات كام دعائي كبلاي تو زياتر بيوانديه ببيوستيكي تو أو دعائي ليه هالبجيرو بو دعاء دعاء بكي أفضل ترى هر دعاء بقرآن أو دعاني كتي دعات وبنيتي دعاء دروستا بس بقو بنيتي قرآن نابيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما دورة لين دعاء باشا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.